السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عايزين يا بنات، بس يعني قبل ما نبتدي، طبعا ربنا يتقبل بقى منكم الصيام والقيام، وتكونوا يا رب وفقتوا ليلة القدر بإذن الله، ويبقى اتكتب كده لكل واحد فينا 83 سنة من عمره. عايزين بس نقطة مهمة جدا وتبقوا فاهمينها، وأنا دايما أقول إن تاني عقيدة هي سنة تأسيس. ليه نتكلم في السياسة؟ وليه نتكلم على الناس الفاسقة؟ وليه دايما بننقد أشخاص؟ الأسئلة دي على فكرة كتير بتجيلي من ناس كتير منكو، أو من يعني الطلبة بتوعي في أماكن مختلفة. الدين يا جماعة لا يتجزأ، مفيش حاجة اسمها تجارة وسياسة واقتصاد وطب، كله بيدور حوالين الدين. يعني النهاردة لما نيجي نتكلم في الطب، مش هعالج، بس هنقول مثلا ان ربنا حرم مثلا الافيون مثلا، فلا يجوز التداوي بالمحرمات. هل انا كده بقيت دكتورة؟ لا، لكن حياتك كلها مفيش حاجة اسمها سياسة. الفصل بين انت اساسا خلقتي لاعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في الارض. احنا ما خلقنا الا لاعلاء كلمة الله في الارض. إعلاء كلمة الله في الأرض دي هتدخل فيها سياسة، وهتدخل فيها تجارة، وهتدخل فيها حياتك اليومية، وهيدخل فيها الجزار بيجيب لحوم حلال ولا حرام، وهيدخل فيها البقالة اللي أنا بجيبها دي حلال ولا حرام. يعني أنا هقول لكم حاجة، في هنا بيبيعوا زي فطاير كده وعليها زي حبة البركة. طبعا أنا أول ما جيت طعمها جميل جدا، زي السميط. عارفين السميط؟ مش عارفة كلكم تعرفوه ولا لأ، لكن احنا زمان كنا نجيب السميطة السخنة اللي على وشها سمسم دي، وإيه نقعد ناكل فيها كده مع البيض والدقة، كانت من أجمل الأكلات في طفولتنا. طبعا مش عارفة منكم يعرف، يعني كلكم عارفين ولا لأ. السميطة دي بيبقى مرشوش عليها أحيانا سمسم، أحيانا حبة البركة. بعد كده اكتشفت إن دي مش حبة بركة، أمال ده يا جماعة؟ ده خشخاش. الخشخاش اللي هو الحشيش، مش بياخدوه هم هنا، بيستعملوه كعطارة، حاجة من عند العطار. تروح تجيبي خشخاش عادي جدا وترشي على أكلك، وأغلب الأكل بيبقى داخل فيه الخشخاش ده، بيبقى مرشوش عليه. طبعا ده حرام، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. فالنهاردة أما تيجي تقولي لا أنا مش هاكل الخشخاش ده، لأن الخشخاش ده نوع من المخدرات وهذا لا يجوز أكله، وقد يظن الناس أن يعني عشان حبة صغيرين فمش حرام، يبقى إذن النهاردة ديني داخل في كل جزئية بتتحرك حواليا. ديني داخل في الأكل، ديني داخل في الشرب، ديني داخل في الطب، ديني داخل في السياسة. قلبي ان هو يبغض المعاصي، طبيعي ان انا قلبي يبغض المعاصي واهل المعصية، وطبيعي ان انا غير لما الاقي ان اهل المعصية بيتكرموا وان اهل الطاعة محدش بيجيب سيرتهم، ده طبيعي جدا. فبصوا يا جماعة، الدين داخل في كل حاجة، وان انا بأعلي كلمة الله سبحانه وتعالى في الارض ده معناه اني هتكلم في كل حاجة، وكل حاجة يا جماعة بتوصل مع الوقت. يعني من زمان لما جينا اتكلمنا في ان العقيقة ما فيش حاجة اسمها اسبوع وفي حاجة اسمها عقيقة، يا خبر ابيض، الناس قامت ما قعدتش وتشتمنا وتبهدلنا، وهو ده اللي علموه لكم ان انتوا تتغيروا عاداتنا وتقاليدنا، والهون لا ليه، وانتوا بتكفرونا، لحد ما بقت النهارده ايه بقى في النهارده كل الناس خلاص وصلت العقيقه. بس العقيقه دي وصلت على اكتاف ناس اتبهدلت في الاول. هكذا الدين، لازم تعلي كلمة ربك في الأرض بالحق. لابد إن أنتي حملتي أمانة، الأمانة دي هي هذه العقيدة. فيبقى هنا نقول إن أنا لما بتعلم العقيدة أنا مش بتعلم العقيدة علشان همشي بيها بس، لا ده انا همشي بيها، هربي ولادي بيها، همشي في حياتي بيها، هواجه صعوبات، اه طبعا هواجه صعوبات، هحس بغربة، طبعا هحس بغربة. النهاردة احنا خدنا مثلا لا عدوى، كام واحد النهاردة معتقد في الكورونا ان ما فيهاش عدوى؟ كام واحد؟ طيب النهاردة لما نيجي نقول لا عدوى، طب ما الكورونا هي بتعدي قدامنا، طب ما هي ساعات يا جماعة بتعدي وساعات ما بتعديش. يعني احنا حوالينا على فكرة الكورونا كانت منتشرة هنا جدا وما زالت، تلاقي في البيت الواحد الام جالها كورونا مع ان الام دي ما بتخرجش خالص، والولاد والزوج لا ما جالهمش حاجة. طيب البيت اللي جنبه البيت كله عنده كورونا، البيت اللي جنبه الراجل ومراته جالهم كورونا والعيال لا. طب احنا ليه ما بنبصش على اللي لا وبنبص على اللي اه؟ يعني بنقول الراجل عدى مراته مثلا ومراته عادته، طب والعيال ما تعدوش ليه؟ ها؟ فاحنا بنبص على اللي جاله المرض، ما بنبصش على اللي ما جالوش المرض. طب ما هو في البيت الواحد اهو، وفي ناس جالها وناس ما جالهاش، طب ليه؟ علشان هو المرض يا جماعة نازل مقدر لناس معينة، اما انه يرفع لهم درجاتهم او ان هم يموتوا شهداء، لان ده زيه زي السل، والسل شهيد لان هو في الاخر بيهاجم الرئة، فبيبقى الوفاة زي السل وهي شهادة، فهي اما تكفير درجات او شهادة في سبيل الله طبعا لمن صبر واحتسب، او انه لا يصيب احد، هو نازل من عند الله سبحانه وتعالى كده، دي اقدار الله سبحانه وتعالى. ولكن كام واحدة كان فعلا عندها يقين ان لا عدوى؟ ها كام واحدة؟ انا مش بعد، لكن انا بذكركم ان كل كلمة هتاخديها في العقيدة هتمتحني فيها، وهتمر عليكي اوقات هتبقي خايف. اضحك عليكم يعني اقول لكم ان انا هقابل واحده بتاعت كورونا مثلا احضنها وابوسها ببقى قلقانه، بس دايما اذكر نفسي لا عدوى فمن عدا الاول. طب ما هي ولادها في حضنها على طول، وهي اللي بتطبخ وهي اللي شايله البيت، ليه ولادها ما جالهمش؟ اشمعنى جوزها اللي جاله؟ اشمعنى ما حدش جاله؟ ليه؟ لأن هذا المرض لا يتحرك لوحده أبدا، وهي دي العقيدة اللي بيحاول يبثوها فينا، إن المرض شغال لوحده، مفيش حاجة شغالة لوحدها، كله بقدر الله. لما تكوني عندك يقين مطلق في قدرة الله سبحانه وتعالى، لن يعني استحالة إن أنت هتفكري او ان انتي هتغيري هذا المعتقد ابدا. وللاسف الشديد ان اليهود قال لك لا ما فيش حاجه اسمها ان المرض بيعدي. تخيلوا اليهود عملوا مظاهرات علشان قالوا لهم ان ده معدي، قالوا لهم انتوا كده بتخالفوا العقيده اليهوديه وان لا عدوى. تخيلوا ان ما فيش معبد اتقفل لليهود. تخيلوا ان ترامب طلع يقول ازاي نغلق دور العبادة، وان الناس تلجأ لمين لما انتوا بتقفلوا دور العبادة، الناس تلجأ لمين واحنا كمسلمين مبسوطين؟ تقولك ونفتح المساجد ليه دلوقتي، ما تخليها مقفولة، هو ده وقته؟ امال يعني نجأر الى الله فين؟ نسجد لله سبحانه وتعالى فين؟ نتقرب الى الله سبحانه وتعالى فين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا يا جماعة في زمن فتن، وإنتي هتختبري في كل معنى درستيه هل إنتي فعلا هتطبقيه ولا مجرد أوهام وأحلام. للأسف الشديد إني فوجئت بإن بيقولوا لي إنتي ليه بتتكلمي في السياسة؟ إنتي ليه بتقولي على أشخاص؟ الله، أمال فين يا جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ لما ألاقي كل الناس اللي دارسين معايا وغيرهم المنتقبات المحترمين قاعدين بيتباكوا من امبارح على ممثل فاسق كان مرة مشترك في الأفلام اللي ضد الإسلام والإرهاب، ومرة عامل واحدة ست، ومرة منتهى القذارة، ده غير طبعا ولاؤه وانتمائه، وتقول لك انا حزينه قوي، والتانيه ترد عليها في الكومنت ده انا عيطت عليه اكتر من ابويا. لا حول ولا قوه، للدرجه دي بقت القلوب مريضه تتعلق بالفساق؟ للدرجه دي بقينا ممكن نتعلق بالفساق؟ طب امال فين يا جماعه الولاء والبراء؟ فين العقيده اللي بندرسها؟ فاعلموا ان العقيده دي لو ما عشتيش بيها ملهاش لازمة ولا ليها لازمة ولا تلزمك أصلا، لأن العقيدة دي أنت بتعيشي العقيدة، أنت بتعيشي العقيدة. طيب يعني المقدمة دي بس أنا حبيت أقولها لكم، لأن الكلام جالي من طالبات في سنة تانية، فحبيت اني اوصل لكم ان انتوا مش بتدرسوا عقيده، انتوا بتدرسوا حياه، انتوا بتدرسوا حياه، حياتي اللي انا بأؤمن بيها، اللي مع كل موقف قد امتحن فيه انا عارفه ان هي دي حياتي. طيب النهارده هنتكلم، او اخر حاجه كنا وقفنا عندها لو تفتكروا، موضوع التفاؤل والتشاؤم. وكنا وقفنا عند جزئية مهمة جدا، ان انا عندي حديث بيقول انما الشؤم في ثلاث: المرأة والفرس والدار. طبعا ظهر الحديث كده اول ما تسمعيه، ايه ده المرأة شؤم؟ ايه ده؟ لازم يا جماعة نفهم اللغة العربية. شؤم المرأة ليس المقصود به عين المرأة، وإنما ما تفعله من ما يؤدي إلى خراب البيت. إيه الحاجة اللي ممكن الست تعملها والبيت يخرب بسببها؟ ها؟ سوء الخلق. سوء الخلق، إن الست تبقى سيئة الخلق، فبالتالي هيؤدي سوء خلقها إلى إيه؟ إلى خراب البيت، وخراب البيت هذا من الشؤم. طيب إيه الشيء اللي الفرس ممكن، الفرس يعني الدبة العربية بتاعتي، إيه اللي ممكن الشؤم بتاع العربية؟ العربية بتاعتي شؤمها إن هي تبقى كثيرة الأعطال، تبقى كثيرة الأعطال. ليه؟ لأن طبيعي إن أنا لما بجيب دبة عايزه انجز مشاويري بسرعه، وعايزه اروح وعايز اجي، وما تكلفنيش العربيه. لكن لما العربيه تعطل كل شويه وكل شويه حادثه لدرجه اني اركنها انزل الاقيها مكسره وتكلفني، يبقى هي اذا ما ادتش الاشياء اللي انا جبتها علشانها، يبقى اذا في الحاله دي العربيه دي ما تلزمنيش. فهنا مش المقصود ان هي شؤم، يعني العربية دي هتأثر علي مثلا، لا، او هتأثر على حياتي، لا، هي لن تؤدي الدور اللي انا هقوم بيه، فبالتالي هبقى انا على طول تعبانة، وعلى طول متضايقة، وعلى طول واخدة مني فلوسي وما بتنجزليش المشاوير، لا ملهاش لازمة، يبقى على طول نتخلص منها. طب الدار بقى، ازاي الدار ممكن تبقى شؤم؟ طيب نشوف اول حاجة ايه اللي ممكن يبقى في الدار شؤم؟ اول حاجة ان ممكن تكون الدار ضيقة، وخدوا بالكو كلمة الشؤم هنا اي ما يؤدي الى ضيق العيش والتعب. فاهمة ازاي؟ يعني انا النهاردة لو احنا مثلا 5 افراد في اوضة وصالة، اكيد هنبقى كلنا تعبانين، كلنا متضايقين، صح؟ طيب ايه تاني؟ سوء الجيرة. ولو قعدت اكلمكم بقى من هنا للسنة الجاية عن سوء الجيرة، هنا البيوت علشان ضد مقاومة للزلزال، لان هنا الزلازل كتير، فالبيوت عاملينها مضادة للزلزال. البيوت المضادة للزلزال لازم تبقى خفيفة، يعني ما ينفعش تعملي حيطان اسمنت زي ما بنعمل في مصر. ما ينفعش ان احنا نحط اسمنت كتير وطوب تقيل بحيث ان هو يحجب الصوت. فانا مثلا بديك اهو الحلقة، والحمد لله اعتقد ان الجيران كلهم معايا في الحلقة اللي انا بديها. طبعا ده عيب وعيب كبير. فايه اللي بيحصل؟ اللي عنده اطفال تبص تلاقي تن تن الساعة 12 بالليل 11 بالليل الجيران بيخبطوا، احنا مش عارفين ننام من الدبدب، احنا مش عارفين ننام من الصوت العالي، احنا مش عارفين ننام من معرفش ايه، واحد على راديو. فانتي كتير جدا الناس بتعزل ليه؟ من سوء الجيرة. الجيران خلاص يعني شوية شوية هيجوا عشانهم في البيت، وبرضه انت تعذري دول وتعذري دول، الحيطان خفيفه فبالتالي الاصوات بتوصل، فممكن واحد مش مرتاح لان اللي فوقيه او اللي تحتيه عنده اولاد عاملين دوشه جامده ودبدبه جامده. فطبعا كل ده هذا من الشؤم. ليه؟ لان ده بيخلي الست تبقى في حاله نكد، وبالتالي البيت كله منكد، ونفسيه الولاد اللي مش قادرين ان هم يتحركوا. انا اعرف واحده يعني راحت قعدت عند اختها، الجيران قالوا لها خلاص، وبعدين هنا في نظام، مرتين الجيران يشتكوا منك، التالتة يجيبوا لك البوليس، الرابعة تطردي، خلاص انتهت. يعني ليكي 3 4 مرات وتطردي من الشقة اللي انت فيها. فضيق العيش، الجيرة الغير موفقة، البيت اللي هو مثلا مليان بالحشرات، يعني زي مثلا البدرومات، البدروم بيبقى البيت من الرطوبة مليان صراصير. ليه؟ لانه قريب طبعا من الصرف الصحي، والرطوبه بتبقى عاليه جدا، فبتلاقي ان ممكن الحيطان تبقى خضره وتبقى مليانه رطوبه، الصراصير ملوا البيت، الحيطان تبقى جايبه ريحه مش حلوه. هذه الامور كلها ممكن تؤدي لان اللي في البيت يمرضوا. طب ما هي كل ده يا جماعه من ايه؟ من الشؤم والعياذ بالله. بيستدل على اللي احنا قلناه، الناس راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، والناس دول كانوا مهاجرين، يعني هاجروا وراحوا عاشوا جنب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فقال إن كنا في دار، يعني الدار اللي هم قبل ما يجوا، في دار كثر فيها أموالنا وأولادنا، فنزلنا في دار قلت فيها أموالنا وأولادنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال ذروها ذميمة. يعني المكان اللي أنت تستشعر فيه عدم الراحة، قلة البركة، المضايقة، الأولى أن تفارقه، الأولى أن تفارقه. ليه؟ لان انت مطلوب منك كمسلم ان انت تكون مفرغ عقلك وقلبك، وتكون حياتك ماشية بطريقة هادية وطيبة تتلائم مع الحياة الطبيعية. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من سعادة المرء الدار الواسعة، يعني من السعادة ان يكون بيتك كبير، وايه؟ و المركب الهنيء، ان يكون عندك عربية كويس بتجدديها مثلا كل 3 4 سنين، كويس جدا، دي من سعادة الدنيا اللي مش محرمة، اللي ما فيهاش حاجة حرام. يعني ان انت تبقي مرتاحة ببيتك ده الطبيعي، ان انت تبقي مرتاحة مع الدبة بتاعتك ده الطبيعي جدا، كل الحاجات دي، ان انتي ولادك يبقى البيت واسع ويلعبوا براحتهم، ده الطبيعي. تمام؟ يبقى اذا الشؤم مش المقصود بيه يا جماعة اللي هو شؤم اهل الجاهلية، وانما مقصود ان ده هذا الامر يضايق الانسان وقد يجعل من حياته حياة سيئة فينبغي ان يفارقها. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا. طيب يعني ما فيش حد فينا إلا من يجد في قلبه هذا الأمر. بمعنى إيه؟ طبيعي إن أنت مثلا في واحدة راحت شقة جديدة، لما راحت الشقة الجديدة دي حست إن جوزها متغير فابتدت تكره الشقة. ده من ايه؟ من التطير. طيب مين اللي حط في قلبك هذا التطير؟ الشيطان. ولكن الله يذهبه بالتوكل. يبقى أول حاجة لمعالجة التشاؤم التوكل، إنك من جواك تستشعري إن لا نفع ولا ضر ولا يعني شعرة بتتحرك إلا بحول الله وقوته، فأنت لابد أن تتوكلي على الله سبحانه وتعالى حق التوكل. وفي حديث تاني كمان قالك من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. يعني أنا دلوقتي نازلة مشوار لقيت مثلا بومة أو لقيت قطة سودة أو اتكعبلت في عتبة الباب، قلت لا ده شكله كده مشوار شؤم، ورحت راجع وقلع هدومي فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. اللهم لا خير إلا خيرك، أنت بتذكري نفسك بصوت عالي بالعقيدة اللي مفروض ان انت تعتقديها، ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك. ولما الطيرة او التشاؤم اتذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال احسنها الفأل. الفأل اللي احنا قلنا ان الواحد يعني وهو رايح مثلا مشوار حد يدايله يلاقي حاجة حلوة، واحدة مثلا نازلة تجيب فستان فرحها تلاقي فرح معدي فتستبشر كده يا جميل شعور ده، وحاجة مش مترتبة. ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يبقى أنا عندي أهو دعائين، إيه واحد بقوله لو أنا تصرفت بناء على التشاؤم، والتاني بقوله بمجرد ما أجد في قلبي شعور التشاؤم. يعني أول ما ألاقي إن أنا قلبي اتقبض أو هتشائم أقوم قايلة الدعاء الأولاني التاني، لكن الدعاء الأولاني ده لو أنا هوقف عمل بسبب هذا التشاؤم. تمام؟ طيب بقى عندي بقى ايه، النبي قال لو تفتكروا لا طيرة ولا غول. تمام؟ ايه هو الغول؟ الغول جنس من اجناس الجن والشياطين. الغول شيطان. والغول رئيس الشياطين، الغول رئيس الشياطين. هما ثلاث أنواع اللي اتذكروا في السنة، الشيطان الشخص العادي، والغول اللي هو المارد اللي هما الأمراء فوق الأمراء بقى اللي هو السيد بتاعهم اللي هو الغول. كان زمان لما يجوا يمشوا في الصحراء، طبعا زمان كانوا بيمشوا في الصحراء قبل الإسلام يعني، وكانوا بيعدوا بأودية مهجورة. الأودية المهجورة في الصحراء يا جماعة غالبا بتكون مساكن للجن. الأودية المهجورة في الصحاري غالبا بتكون مساكن للجن. فعلشان يعدوا يعملوا إيه؟ يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه. تمام؟ أو يقول: يا صاحب الوادي جارك، يعني أستجير بك. لو سمع صوت بينادي بيقول دعه أو اتركه، يبقى خلاص إيه؟ يعدي. لو ما سمعش الصوت ده ما يعديش، يلف. يبقى معنى كده إن الغول ما ادالوش الإذن. فكانوا في الجاهلية قبل الإسلام بيستأجروا بالإيه؟ بالغول. لما نزل الإسلام طبعا نفى إن هم يستجيروا بأي حد أو يستعيذوا بأي حد من المخلوقات، وإن الاستعاذة بالجبار فقط. فبالتالي يعني بطلت هذه العادات وبقت من الشرك، ونفاها النبي صلى الله عليه وسلم. بكده نكون خلصنا الجزء الخاص بالشرك والمشركين ونواقض الإسلام وما إلى ذلك. وهنبتدي ندخل في الجزء الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. احنا طبعا زي ما عارفين ان الشهادة بتاعتنا منقسمة للا اله الا الله، محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. طيب مين هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين هو؟ طبيعي ان انتي لما تؤمني بنبي وتحبيه بيبقى عندك شوق لاخباره. يعني انت لما بيجي لك عريس، او لما زوجك يتقدم لك اللي متجوزه منكو او المخطوبه، اول حاجه بتيجي في بالك ايه؟ هو كانت طفولته ايه، وكان عامل ايه، وعايش ازاي، وكان شكله ايه؟ بيبقى عندك فضول. فما بالك بقى بالحبيب صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حفيد ابراهيم عليه الصلاه والسلام، وحفيد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، لأن هو من بني عدنان اللي هم ولاد إسماعيل. يبقى نسب النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أحفاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل عليه الصلاة والسلام، اللي هو الذبيح طبعا اللي هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف وأعلى نسب في العرب. طب ليه؟ هنستفيد إيه؟ لأن العرب موضوع النسب ده موضوع أساسي بالنسبة له، يعني أساسي جدا لحد النهاردة. انتوا عارفين إن لحد النهاردة كثير جدا من العرب ما يرضاش بان هو ياخد من قبيله اقل من القبيله بتاعته. يعني لحد النهارده العرب موضوع القبائل ده بالنسبه لهم اساسي جدا. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم جالهم من نسب غير نسبهم، كان هيكون صعب جدا ان هم يقبلوه. ولكن سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى اختاره من أعلى نسب في العرب، اللي هو الأصلي بتاع إسماعيل عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، أصل العرب. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان شكله إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان شكله إيه؟ لونه الأول، إحنا يعني إيه مقسمينها كده، إيه هو لونه؟ أنس وطبعا أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فأكتر واحد هتلاقوه هو اللي بيحكي لنا عن مواصفات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون، يعني أبيض محمر، ليس بالأدهم. الأدهم اللي هو الأبيض، عارفين اللي هم بيبقوا ضد الشمس، هم دول الأدهم الأمهق. الأمهق اللي هو بيبقى أبيض قوي وكفونه بيضة كده ورموشه بيضة، اللي هو بيبقوا ضد الشمس، دول اللي احنا بنسميهم ضد الشمس. هو طبعا بيوصف هنا ان هو ليس فيه برص، ولم يكن شديد البياض، البياض اللي هو البياض المصفر، لا هو كان أبيض باحمرار صلى الله عليه وسلم. أم معبد رضي الله عنها تقول في عينيه دعج. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عينيه سودة، وفي أشفاره وطف، في عينيه دعج يعني لون عينيه أسود، وفي أشفاره وطف. الأشفار اللي هي الرموش، رموشه طويلة، يعني رموشه طويلة. وفي صوته صحل، بحة كده، بحة شوي. وفي عنقه سطع، يعني كان رقبته طويلة، وعلى فكرة الرقبة الطويلة من علامات الجمال. أحور أكحل، وخدوا بالكم بقى من النقطة دي يا جماعة، لأن في كتير يحطوا كحل من الرجالة ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحط كحل. لا، النبي كان أكحل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت عينيه واسعة، دي أحور. وأكحل كانت الحدقة سودة والجفن مش باهت. خدوا بالكم، في الجفن لما بيكون غامق سنة بيدي زي الكحل الطبيعي، وفي جفن باهت فتحس ان العينين واسعة بس بهتانة. لا، هو كان النبي صلى الله عليه وسلم تحسي ان كفونه الجفن مع الرموش الطويلة صلى الله عليه وسلم، العين جميلة كده، مش ما فيهاش بهتان، ما فيهاش حاجة فاتحة باهتة، لا. تمام. أزج، يعني ايه أزج؟ يعني حواجبه مش سميكة، حواجبه مش سميكة. وقال ابن عباس حواجبه مش رفيعة ومش سميكة، الحاجب الرقيق في الطول، يعني حواجبه مش ملزوقة من النص ومش تخينة، لا حواجبه حلوة يعني مظبوطة. ابن عباس بيوصف لنا بقى حاجات تانية، قال كان أفلج الثنيتين، يعني عارفين السنتين اللي في مقدمة الفم كان بينهم مسافة، وخدوا بالكو ان الفلجة زمان كانت من الحسن، يعني تقولك دي فلجة، يعني ايه فلجة؟ يعني في بين السنتين اللي قدام تباعد، في مسافة، مش مسافة كبيرة، مسافة بسيطة قوي كده. فكنا دايما زمان نقول الله دي فلجة، يعني من وقت قريب، يعني موضوع والمتفلجات للحسن، كان الستات ينشروا بالمنشار الجزء من سنانهم علشان يبانوا ان هم عندهم فلجة. اذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثنايا، يعني لما يتكلم تحسي كأن في نور يخرج من وجهه. ويقول علي رضي الله عنه وهو ينعت الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في الوجه تدوير، وكان أبيضا، يعني وشه مدور، لا هو مربع ولا هو طويل، لا وشه مدور. سئل البراء رضي الله عنه أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف، يعني رفيع وطويل؟ قال لا، بل كان مثل القمر. وفي رواية بل كان وجهه مستديرا صلى الله عليه وسلم. وأبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيل الجبين، الاسيل يا جماعه اللي هو ناعم مش بارز، يعني جبينه مش كبير قوي والجبين بتاعه مش طالع لبره، لا كان الجبين بتاعه متوسط وناعم ومش طالع لبره، مش كبير كمان. والنبي صلى الله عليه وسلم ريقه كان فيه شفاء، ودي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني والله كنت أتمنى إن احنا ناخد من معجزاته كتير، ولكن في الحقيقة العقيدة مش ما فيهاش الجزء بتاع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ريق النبي صلى الله عليه وسلم كان من معجزاته إنه كان بيشفي، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تفل، وخدوا بالكم يا جماعة إن التفل غير التف، عشان بس تبقوا فاهمين، التفل إن انتي تنفخي بشوية رذاذ، يعني اما تدفلي كده عارفة لما تتكلمي وتندمجي فيخرج رذاذ من بقك، هو ده اسمه تفل. فكان مجرد ما الرذاذ من فمه يصيب المريض مثلا زي ما شفي علي، وهنقول في القصة اللي بعد كده، فكان بيشفى بإذن الله. ودي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته. النبي صلى الله عليه وسلم جه في غزوة خيبر وقال: لأعطين الراية غدا رجل يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. طبعا كل واحد من الصحابة كان بيرجوها ما عدا علي، لأن علي كان بيجيله مرض، وعلى فكرة رمض، أنا أسف، كان بيجيله رمض في عينيه. وموضوع رمض العينين ده يعني متكرر في كذا قصة، مش في قصة واحدة، يعني كذا مرة علي يجيله رمض. والرمض ده يا جماعة بتلاقي العينين مقفولة وفي زي العماص كتير جدا على الرموش وقافل العين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: فين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله يشتكي عينيه. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبمجرد ما تفل في عينه برئ كأن لم يكن به وجع. انتم متخيلين؟ مجرد بقى ما جه بس رذاذ من ريق النبي صلى الله عليه وسلم في عين علي شفي تماما. طب هل حصل حاجة تانية؟ ده في غزوة أحد برضه. قتادة رضي الله عنه ده بقى جاله سهم في عينه وعينه اتخلعت من مكانها. يعني جاله سهم في عينه، فعينه انت متخيل يعني ايه سهم؟ سكينة دخلت في العين، فالعين وقعت خرجت من مكانها. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مسكها بإيده ورجعها وتفل عليها وقال: قم معافي بإذن الله. فعادت أبصر من أختها. أنتم متخيلين يعني إيه عادت أبصر من أختها؟ يعني رجعت أبصر من العين اللي هي تلفت، اللي هي ما كانتش تلفة أساسا، رجعت زي ما كانت بالظبط. طب إيه المعجزة؟ المعجزة إن أنت لو سألتي أي دكتور إن لو العين يا دكتور اتخلعت من مكانها تماما ووقعت ينفع ترجع؟ هيقولك لا طبعا، لأن الشرايين اتقطعت وحاجات والشبكية خلاص كده اتدمرت، ممكن ترجع كشكل لكن استحالة إن هي ترجع كنظر. فالمعجزة إن بمجرد ما النبي قعدها بإيده وتفل فيها رجعت تاني زي ما كانت وأحسن كمان. هنتكلم دلوقتي عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم، ودي نقطة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ شيئا من لحيته، ما كان يأخذ شيئا من لحيته. ولازم نعرف ان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم انه كان كث اللحية. خدوا بالكم ان احنا بنحارب دلوقتي في سمت نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني اصبح قليل جدا النهارده اللي بيقدر يلتحي، واقل منه اللي لحيته كثيفه وبيقدر يسيبها كثيفه. من المآسي السوداء اللي بقت بتجيلي اللي عايزين يروحوا يعملوا ليزر في وشهم علشان لحيتهم ما تطلعش تاني، وبيعملوا فتلة وبيعملوا حلاوة علشان يشيلوا اللحية، نسأل الله السلامة والعافية، يعني حاجة استغفر الله العظيم يعني. ولحيته كانت كثيفة وطويلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيعتني بيها جدا، وكان بيطيبها وكان بيسرحها. يعني ايه بيطيبها؟ يعني بيحط فيها طيب، وكان يحط فيها دهن. خدوا بالكم زمان ما كانش فيه كريمات، بس بديل الكريم كان الدهن، اللي هو الدهن الطيب، دهن الطيب، يعني الحاجات الطبيعية اللي ريحتها حلوة يكثفوها فتبقى زي الزيت كده، فتتحط على الشعر او على اللحية او كده تعمل نفس تأثير الكريمات. فكان يحط عليها دهن، وكان يسرحها كويس، وكان يخلي ريحتها دايما حلوة طيبة. وشعره صلى الله عليه وسلم كان شديد السواد رجلا. طيب يعني ايه رجل؟ الشعر الرجلي يا جماعة اللي هو مش زي شعر اليابانيين اللي هو الحرير، ولا مجعد او خشن زي مثلا اهل السودان، لا، اللي هو الشعر الناعم اللي نقدر نقول مثلا فيه كسرة، الشعر الناعم اللي فيه كسرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شعره إلى منكبيه، شعره إلى منكبيه، يعني يضرب منكبيه كتفه، شعره لحد كتفه. وده كان الطبيعي، خدوا بالكم في هذا الوقت، ده كان الطبيعي ان كان كلهم شعورهم طويلة، حتى ان كان منهم بيعمل شعره كحكة او ديل حصان. كل ده كان على ايام النبي صلى الله عليه وسلم، مش موضة ولا تشبه، لا، هو ده كان الطبيعي انهم كانوا طوال الشعر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصل شعره لحد كتفه، يعني لحد يخبط في كتفه، يعني مغطي ودنه كده ويخبط في كتفه. النبي صلى الله عليه وسلم ما شابش، مع انه هو مات 63 سنة، ولكن كما اخبر ابن سعيد ان ما كانش في لحيته وراسه اكتر من 17 شعراية، يعني عدد لا يذكر من الشعر الابيض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الحاجات اللي لا يؤمر فيها ما كانش يعني بيحب موافقة أهل الكتاب، ما كان النبي يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه. وكان أهل الكتاب يزدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. فسدل النبي ناصيته ثم فرق بعد. يعني ايه؟ كان زي ما نقول ايه، كل واحد بيعمل تسريح، عشان نشرحها كده يعني بسهولة. كان اهل الكتاب ليهم تسريح، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحب ان هو يبقى شكل اهل الكتاب ابدا، تمام؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المشركين، خدوا بالكم ان في 3 انواع كانوا موجودين: المسلمين واليهود والكفار في مكة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يخالف طبعا المشركين، وفي نفس الوقت لو قدر ان هو يخالف اهل الكتاب كمان هيخالفه. لكن لو ما فيش حل، تمام، غير ان هو يعمل حاجة قريبة من حد يبقى اكيد حي ايه هيفارق المشركين. خدوا بالكم يا جماعة ان الموضوع درجات. انا دلوقتي عندي واحد نصراني وعندي واحد يهودي وعندي واحد روسي. الروسي مشرك، ده يعني ابعد واحد بالنسبة لي، يليه في البعد اليهودي، يليه في البعد النصراني، هما كلهم كفرة. لكن في واحد لو دفع الجزية ممكن اتعايش معاه، في واحد اللي هو اليهودي امكر كمان، ويليهم بعد كده الروسي اللي هو لا هيدفع جزية ولا اقدر اتعايش معاه. فبهذه الطريقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفارقهم. وركزي هنا قوي على حتة المفارقة، وركزي قوي على القلب المفارق لأهل الشرك والكفر. ركزي قوي على قلبك، هل أنا بحب أخالف الناس دول حتى في المظهر؟ هل لو الناس دول بقى عندهم لون معين أنا هتجنبه ولا هحبه؟ هل الناس دول لو جابولي لون مكياج معين أو لون مانيكير معين أنا هحط زيهم ولا هخالفهم؟ فناخد بالنا، لأن شوفي الهادي كان بيسدل شعره، يعني بيرسل شعره، ثم ترك ذلك وصار يفرقه، فكان الفرق مستحبا وهو آخر الأمرين منه. يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسدل شعره، ولما سافر المدينة خدوا بالكم ما عادش في حد بيفرق خلاص، لأن المشركين هم اللي كانوا بيفرقوا شعرهم، يعني بيفرقوا من النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى يفرق ويخالف اليهود فين؟ في المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترجل غبا. يعني ايه يترجل غبا؟ يعني يمشط شعره يوم ويوم لا، يمشط شعره يوم ويوم لا. ليه؟ لان مش من عهد الرجل ان هو يبقى زي ما بيقولوا مأنتك. الرجالة اللي تقف في المراية ساعة كل يوم ويقعد يعمل شعره معرفش ايه ويعمل لحيته ايه والكلام ده، يعني هذا شيء مش مفروض ان هو عهد الرجال، بل هو فعل النساء. المرأة هي اللي بتهتم بموضوع الزينة مش الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشطه، يعني يوم يحط فيه الدهن ويحط فيه العطر ويمشطه، وتاني يوم يعمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ كان يعني يعمله بإيده، يعني بإيده بس كده يسوي. يبقى لينا آخر حاجة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبوة. خاتم النبوة يا جماعة عبارة عن، عارفين بيض الحمامة؟ عارفين الوحبة؟ الوحبة اللي بارزة لبره حاجة بسيطة، وحمة اللي احنا بنسميها بقى وحمة، وبارزة شيء بسيط بحيث ان هي اللي يجي من خلفه يقدر ان هو يشوفها. وكانت اعلى كتف النبي صلى الله عليه وسلم الايسر، يعني كتفه الشمال من فوق كده كانت موجودة زي خاتم، زي بيضة حمامة كده، ولونها قيل ان هي لونها يميل الى السواد، وقيل ان هي لونها اخضر. ولكن دي كانت من علامات النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكرت في التوراة وفي الانجيل الصحاح. واحدة هتقول لي طب هو التوراة والإنجيل الصحاح كانوا موجودين؟ أيوة كانوا موجودين، وكانوا بيخبوهم عن الناس في هذا الوقت علشان الناس اللي هم عوام، يعني النصارى واليهود، علشان لا يتأثروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا بيه. هنقف لحد هنا، وهدخل دلوقتي معاكم على الشات، واللي عندها اي سؤال في القدر اللي خدناه النهارده تكتبه لي ان شاء الله. وبعدين احنا ان شاء الله فاضلنا محاضرة او اتنين وهنخلص، فعايزاكوا تركزوا كويس قوي في ان انتوا تبتدوا تذاكروا وتبتدوا تراجعوا. اللي محتاج مني اي سؤال او في حتة غامضة بالنسبة له يراجع ويقول لي ايه اللي ناقص بالنسبة له وايه اللي هو مش فاهمه. يلا اكتبوا لي بقى بسرعة الاسئلة اللي انتوا عايزينها في الجزء اللي انا اديته النهاردة، او لو في سؤال في اللي قبل كده. طيب انتي دلوقتي جايبالي واحد يا حمدية اساسا ما ينفعش تاخدي منه فتاوى، سواء هو قال كلام صح سواء هو قال كلام غلط. فهذا الرجل يعني له اشياء كتيرة مخالفة للسنة، تمام؟ طيب اما شغل القرآن في البيت، مين قال ان انا يعني اشغل القرآن في البيت واسيبه كده ومحدش يسمعه وهو لوحده هيجيب لي الخير والهنا في البيت؟ هذا كلام يعني ما انزل الله به من سلطان يعني. طيب سحر بتقول لا يجوز التداوي بالمحرمات، انا بلد بتعمل زرع الدروس بعظم الخنزيرين. لاول مره يا سحر اسمع هذا الكلام يعني. بصي تاكدي برضو واسالي المعمل. بصي الدكتور بيتعامل يا سحر مع المعامل، تمام؟ فانتي محتاجه ان انتي تسالي المعمل انتوا بتعملوا الدرس ده بايه. وانا اشك جدا في كلام الدكتور. ليه بقى؟ لان انا ما اعتقدش ان هو بيبقى عظم اساسا، هو بيبقى مركبات صناعية تشبه الدرس، ولكن لا ما اعتقدش يعني. اشك جدا في كلام الدكتور. رجعي دكتور تاني ورجعي المعمل اللي بيعمل الحاجات دي. لو صمت الستة البيض قبل الأيام اللي عليا عادي. أنتي الأيام اللي عليك يا حبيبتي، أنا مش عارفة إيه يعني إيه المنتشر قوي في إن لازم نصوم كل حاجة في شوال. الموضوع ده على فكرة جديد. الجمهور يا جماعة والراجح إن أنتي عندك القضاء مفتوح لحد شعبان. يعني تخيلوا لما أمهات المؤمنين كلهم كانوا بيقضوا في شعبان، يجي النهاردة بمنتهى البساطة واحد ينكر هذا الأمر ويقول لك لا ما انت كده لو فطرتي تبقى انت كده ما صمتيش رمضان. لا والله، يعني النهاردة انا لما يجي لي الحيض يبقى انا كده ما صمتش رمضان؟ لا طبعا صمت رمضان، لا طبعا صمت رمضان، تمام؟ فهذا الأمر طبعا انت في شوال صوم الستة البيض، وبعد كده قسمي بقى ايامك على الشهور. ولو مت قبل القضاء وانت تنوي القضاء فليس عليك شيء. زي يا جماعة اللي بيموت قبل ما يصلي الظهر، هو عليه ايه؟ ما عليهوش حاجة. بص يا سحر، لو انت متأكدة وانا اشك جدا في هذا الكلام، وحراجع اطباء الاسنان اللي انا عارفاهم واثقة ان هذا الكلام غير صحيح، يبقى لا يجوز ان انت تركبي هذه الدروس. يعني لا يجوز ان انت تركبي الضرس المصنوع من عظم الخنزير. انا هدخل دلوقتي لكذا واحدة بيتعاملوا مع المعامل وهسألهم وهرد عليك. طيب حد عنده اسئلة تاني؟ اعرف بس انت لما اعرف سحر في بلد ايه ان شاء الله انا هسأل الدكاترة عندها وهسأل المعامل اللي عندها وهجيب لك قرار الموضوع. بس انا يعني 99% و9 من 10 متأكدة ان الكلام ده مش ممكن يحصل، مش ممكن ابدا عظم الخنزير يدخل في مركبات الاسنان، ما بيدخلش عظم اساسا. لان انا مركب، انا مركبة يا بنتي اسنان في كذا بلد وما فيش ولا عظم ولا بيجي سيرة العظم خالص. في فرنسا؟ طيب سهل جدا، هسألك في فرنسا. حاضر ماشي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة وبركاته.